الله، ايه اللي مدفون في الارض ده؟ صندوق، صندوق حديد، فيه ايه يا ترى؟ يكون في ده كنز يا واد يا ابراهيم. مسألة ضمير تمثيلية من تأليف محمد عفيفي وإخراج محمد توفيق. صباح الخير يا حاج عطية. صباح النور يا عريس، ازيك يا ابراهيم افندي؟ الله يخليك يا حاج، انا جاي النهارده ابارك لك على البيت الجديد، والله ما تعرف فرحت لك قد ايه. انا عارف يا ابراهيم افندي. الف مبروك يا حاج. الله يبارك فيك، اهو بيت يلمنه بدل التعتعه من الشقاده للشقاده. ده كلام تمام، والمهم يا حاج انك خدت لقطه. حد يصدق ان بيت زي ده دورين على بعض ومساحته 300 متر ينباع ب 2000 جنيه؟ انا هقول لك على السر، انت راجل بقيت منا وعلينا وكلها يومين وتبقى جوز بنتي، مش هخبي عليك الحكايه. خير ان شاء الله. انت تسمع على واحد اسمه حامد ابو سليم؟ حامد ابو سليم؟ ابدا. لا، ده كانت سيرته في الجرايد من سنتين ثلاثه، شقي كبير من الاشقيه بتوع الارياف، هاجر على مصر وبنى البيت ده، وكان عامله زي ما تقول وكر للعصابة بتاعته. هو بعد ما جه مصر برضه فضل شقي؟ الشقي عمره ما يتوب. والمهم ان في يوم حصلت عركة بينه وبين واحد مجرم زيه، راح المجرم ده ضرب رصاصة قتله. يا ساتر يا رب. ولاده قاعدين في الأرياف، فعرضوا البيت للبيع، مليوش حد يشتريه لأجل سمعته السودة دي، لغاية ما اتعرض علي أنا. برضو بقيت متردد اشتريه ولا ما اشتريهوش، وفي الاخر قلت مالك انت يا واد ومال اللي حصل في البيت من زمان عنها، ورحت متوكل على الله وشريه، وبيني وبينك ده السبب اني خدت رخيص. انت عملت عين العقل يا حاج، الف مبروك. وديك شايف اني اول ما استلمته رحت مديله وش بياض، وجددت النجارة ووضبته، وبقى هو زي جديد، مش فاضل غير الحوش ده نزرع فيه شجرتين ويبقى حاجة عال. لا، الحوش ده سيبه علي أنا، أنا مفيش حد يفهم في زرع الجناين قد إيه؟ وانت تفهم في الزرع منين؟ الله، ده بيت أبويا كان له جنينة تيجي نص فدان، مفيش صنف ورد إلا وكان فيها، غيرش بس الزمن وحش خلى أبويا الله يرحمه باعه في آخر أيامه. الله يرحمه. أنا هخليها لك جنينة تشرح القلب، بس يا حاج أنا لي عندك رجاء. خير خير إن شاء الله. بقى أنا دلوقتي خطبت الآنسة نبيلة، وإنت اتكرمت ووافقت، وقدمنا الشبكة وكتب الكتاب بعد شهر، مش صح بقى يعني إني أشوف العروسة أكتر من كده شوية؟ يعني نقعد سوا شوية مع بعض، نخرج سوا مرة. لا لا لا لا، كل ذا كده يا ابراهيم افندي، انت عارف ان رأيي فيك رأي عالي، لكن عارف كمان ان انا راجل دقة قديمة وما احبش الحاجات دي. ان شاء الله بعد كتب الكتاب تبقى تشوف عروستك على كيفك. امرك يا حاج اللي تشوفه. انا بكرة بقى ان شاء الله هجيب الادوات اللازمة وابتدي في الشغل في الجنينة. أخي أنا أتجنن من نسيب الحاج عطية ده. ليه يا سيد إبراهيم؟ الشبكة قدمتها لبنته وكتب الكتاب بعد شهر، وراسه ألف سيف إني ما شوفش العروسة غير مرة واحدة في الجمعة وفي وسط أهلها كمان. يا سيدي طول بالك، أنت بتقول كلها شهر على الكتاب، بكرة تشوفها لما تزهق منها. وعلى كل حال يعني بيني وبينك، انت خاطب البنت حبا في سواد عينيها ولا عشان القرش اللي عند ابوها؟ قرش ايه وبتاع ايه؟ بلاش كلام من ده يا مصطفى. هتعملها علي انا يا سي ابراهيم؟ ده انا صاحبك من 20 سنه. على كل حال يعني لما العروسه يكون عندها قرشين مش احسن ما تكون فقيره دقه؟ على الأقل بعد ما نموت أنا وهي نسيب حاجة للعيال. طيب وزعلان ليه؟ حد قال حاجة؟ إيه؟